إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد انقضى شهر رمضان، شهر الخيرات، وشهر البركات، وشهر الرحمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في فضل رمضان، والتي تشوفت لها النفوس وعملت ثم عملت إلى أن انتهى هذا الشهر المبارك الكريم المليء بالنفحات الإلهية وبالعطايا الربانية، ولم يبقى إلا تشوف من نوع آخر، ألا وهو قبول العمل ولذلك يقول الإمام ابن رجب في اللطائف: إن السلف كانوا يجتهدون في إتقان العمل، كانوا يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بالقبول إذن فقضية القبول من الأوليات التي تراود المسلم بعد انتهاء هذا الشهر المبارك. ولذلك ورد عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: ليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. هذا الشهر شهر وموسم من مواسم الخيرات، الإنسان أو العبد تاجر فيه مع الله، قام وصام وصلى وذكر وتصدق وفعل، يرجو رحمة الله، يرجو القبول. فهل يا ترى تحقق مقصودنا من ذلك؟ أم مع الأسف لم يصلنا ولم نجن من صيامنا سوى التعب؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. وقال مثل هذا الكلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. فيا أيها المقبول هنيئا لك، ويا أيها المردود جبر الله مصيبتك. إنها لمصيبة أيها الإخوان عظيمة أن يكمل هذا الشهر ويكون الإنسان من الخائبين، ويكون الإنسان من الخاسرين، وقد ضيع هذه الفرصة، وقد ضيع هذه الفرصة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. معنى هذا الحديث أن المسلم إذا وفق للصيام والقيام فلم يغنم تلك الغنيمة ألا وهي غفران الذنوب، فهذا دليل على خسرانه، فهذا دليل على خسرانه. وهيب ابن الورد إمام من الأئمة بعد انتهاء رمضان رأى قوما يضحكون ويمرحون، فقال: إن كان هؤلاء قد قبل منهم الصيام والقيام فما هذا شأن الشاكرين، فما هذا شأن الشاكرين، وإن كان لم يقبل منهم الصيام والقيام فما هذا شأن الخاسرين. إذن فالقلوب تغتم وتهتم لهذا الأمر ألا وهو قضية القبول. هل تقبل الله منا قيامنا وصيامنا؟ هل تقبل الله منا أعمالنا؟ هل قبلنا الله؟ طبعا العلماء يقولون بأن قضية القبول هو أمر محجوب لا يمكن للإنسان أن يعرفه، ما عندش الإنسان شي طابع على أن عملك قد قبل. ولكن العلماء لما تكلموا عن هذه القضية، وهي قضية في حقيقتها تقض المضاجع، هي قضية في حقيقتها تقض المضاجع وتتأثر لها القلوب ويتتألم لها النفوس، قضية القبول، لما تكلموا عن القبول ذكروا له علامات، ذكروا له علامات. من أول علامات القبول البعد عن المحرمات. كثير من الناس وفقوا، كثير من إخواننا مبتلون ببلايا وآثام ورزايا لما فيش هذا كذا فيه، لا بتلقى شيء عيب من العيوب. وفقوا بحمد الله في هذا الشهر المبارك فبعدوا عن ما حرم الله تبارك وتعالى. تلقى كانت يكمي ما بقيش تيكمي، كانت ينفح ما بقيش تينفح، كانت يفسد ما بقيش تيفسد، كان ما بقاش. فإذا انصرم هذا الشهر ووجد الإنسان نفسه بعيدا عما كان مبتلا به فهذه ولله الحمد علامة من علامات القبول. يقول الحق جل وعلا مبينا المقصد الأساسي من الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فالمقصود من هذه العبادة العظيمة هو حصول التقوى. التقوى معناها البعد عن الحرام، معناها البعد عن الحرام. الإخوان اللي على الباب يدخلوا، ركين بقي البلس النور. إذن فالتقوى معناها البعد عن الحرام. إذن فهذا هو المقصد الأساس من الصيام. إذن إذا لقيتي نفسك وقد انقضى هذا الشهر أي حاجة فيها الحرام تضرب عليها، تدير عليها علامة تضرب عليها ما بقيش تتبيها، ونفسك تنفر فلا تحب إلا ما أحبه الله، فهذا دليل على أن الله جل جلاله قد تقبل منك عملك، قد تقبل منك عملك في هذا الشهر المبارك. ويدل لذلك أيضا ما ورد في سورة المائدة في قصة ابني آدم، في قصة ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق لما تقرب كل منهما بقربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، والقصة معروفة. قابيل تقرب إلى الله بأردأ ما عنده، وكان كتنقول احنا حراثا، فأتى بأردأ ما عنده، جاب واحد الزرع اللي هو رديء، وتقرب به إلى الله. شأن بعض إخواننا في رمضان بايصلي وبايصلي تروحك انت يقلباش على اللي مسلكه، على اللي بينقر، على اللي بيخفف، على اللي بيزرب. إذن هو يتقرب لكن لا يتقرب إلى الله بأجود ما عنده، وإنما يتقرب إلى الله بأردأ ما عنده. بيت صدق ولكن اش مسخش من قاعد يبيت صدق، يتصدق بشي حاجة اللي هي اش غير شيء كي تنقول احنا شيطة عليه. إذن قابيل تقرب إلى الله لكن تقرب بأردأ ما عنده، وهابيل تقرب إلى الله وكان راعي غنم لكن تقرب بأحسن ما عنده، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الله جل جلاله لا يتقبل إلا من المتقين كما سنرى. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين أي الذين يجعلون بينهم وبين الحرام حاجزا وقائيا. لا ما بقيش بدي نشوف شي فيلم اللي فيهاش اللي فيه العري واللي فيه الغناء واللي فيه الموسيقى، لا لا لا ما بقي بيش هذا الشيء. تدور وجهك، تجعل بينك وبين ما تهواه للنفس وما تحبه وما تشتهيه حاجزا وقائيا. إذا الآن تصرت متقين، وهذه علامة ولله الحمد من علامات قبول عملك. أما إذا انصرم شهر رمضان ووجد الإنسان من نفسه اندفاعا، حينك انت حاب الشي وعد اش تقول في نفسه ابنتي اتقضى رمضان، يجد في نفسه اندفاع وميول إلى فعل المحرم بل ويفعله، فهذا دليل على أن الله جل جلاله لم يتقبل منه عمله. إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. إذن أول علامات القبول البعد عن الحرام. ثانيا من علامات القبول، من علامات القبول الاستسلام لله ولشرعه، الاستسلام لله ولشرعه، والإذعان تماما للنصوص من غير تسويف. متيش شي حاجة وخا ما تتوافقوش يذعن لها ويستسلم، فهذا دليل كذلك وعلامة من علامات القبول. كثير من آبائنا وإخواننا وأمهاتنا وأخواتنا مع الأسف تجدهم قد صاموا وقاموا وصلوا وزكوا، لكن حينما تذكرهم، حينما تذكرهم بآية تخالف أهواءهم وشهواتهم يردونها ولا يقبلونها. إذن فهذا دليل على عدم قبول ذاك العمل. إذن لا بد من الاستسلام. ومن علامات القبول أيضا أن العبد تجده مكثرا، مكثرا لشكر الله جل جلاله في كل آن وفي كل لحظة، يشكر الله باللسان وبالقلب وبالعمل، وهو من أهم أركان الشكر. الشكر معاشر الإخوان والأخوات يكون بثلاثة أشياء، يكون باللسان أي أنك تحدث بنعم الله جل جلاله عليك، وفقنا الله تبارك وتعالى للصيام والقيام وكاع ما كنت ندير هذا الشيء والله تبارك وتعالى هو اللي وصلني. إذن هذا نوع من أنواع الشكر، تحدث بنعمة الله عليك، وأما بنعمة ربك فحدث. وشكر القلب أي أنك تسند النعم لله جل جلاله وحده، وتعلم يقينا أن ما نزل بك من النعم إنما هو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. أنت بوحدك ما تقدر توصل رأسك ولو أدنى شعرة من شعراتك الخير إن صح التعبير، ما تقدر، تضعيف. إذا تقر بأن الشكر لله جل جلاله، ثم يأتي بعد ذلك الشكر العمل. وهذا الركن يكذب كثيرا من الناس، فلان كيدير من الحامدين الشاكرين، أنا من الحامدين الشاكرين، وحينما تعرض أعماله على شرع الله تجده أبعد الناس، تجده أبعد الناس من اللي تتبي تقوم وتتشوف الفعل تاعو تلقى بعيد عن الشكر. إذن ما محل قوله أنا من الحامدين الشاكرين؟ إذن كذبت، كذبت حين قلت أنت من الحامدين الشاكرين. على اللي تلقى مثلا انقضى رمضان ورجع لك الشيء اللي كان عليه، سواء كان تدخين ولا سرقة ولا غيش ولا رشوة ولا زنا ولا أذية الجيران ولا أذية الزوجة ولا أذية الدراري ولا إلى غير ذلك من الأمور، هل هذا شاكر؟ لا لا لا. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. فالعمل، العمل هو المحك التي يبين لك الشاكر الحقيقي من الشاكر الغير الحقيقي. إذن من علامات القبول أن الإنسان تتلقى على الخط، كي قلنا تتلقى على الخط يشكر الله تبارك وتعالى بما أنعم عليه من النعم الكثيرة. وكذلك من علامات القبول الاستقرار في البيوت، من علامات القبول التي يذكرها العلماء أيضا أنه توجد واحد نفحة إلهية أصابته وأصابت أسرته، تلقى واحد الاستقرار في الأسرة، واحد الطمأنينة، واحد السكينة، واحد السعادة، واحد الصلاح. هذا دليل كذلك من الأدلة التي يذكرها العلماء في خصوص قبول العمل. تلقى كل شيء مقاد، ولا تيلا كان مثلا شي سوء تصرف ولا كان شي سوء فعال ينقص، فهذه علامة كذلك من علامات الشكر. ويدل لما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وفي قراءة إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أي وفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. شكر، شكر الله تبارك وتعالى من علامات القبول، إنسان مديم للشكر قولا وقلبا وعملا. وهذه العبادة وهي عبادة الشكر عباد الله من أجل العبادات وأعظمها، إذ بها تثبت النعم وتستقر. ولذلك إبليس لما توعد، توعد بأن يصرف عباد الله عن هذه العبادة العظيمة، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ماشي صابرين ولا خاشعين، لا، هذه عبادة جليلة ولكناش. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، فخص هذه العبادة بالذكر لعظمتها وعظمها. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هذا كذلك دليل وعلامة من علامات القبول، هو أن الإنسان تلقى راسه في ازدياد عمل الخيرات، داكشي اللي كان تيدير قبل رمضان تيزيد عليه، وأن أعمل صالحا ترضاه. ومن هذا الباب أنه يوفق لصيام 6 من شوال، يوفق لصيام الست من شوال، فمن صام الست من شوال فهذا دليل وعلامة على أن الله قد قبل عمله، إذ لولا توفيق الله له لما عمل، إذ الحسنة تجر إلى الحسنة والسيئة تجر إلى السيئة. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن أعمل صالحا ترضاه. إذا تقولي الإنسان تيزيد في عمل الخير، ذاك الإنسان اللي هو بعد رمضان ماشي هو اللي قبل من رمضان، الإنسان اللي كان قبل من رمضان لا الآن أش زاد على ذاك فلان اللي كنت يتعرف لا ما بقاش هو ولا واحد أخر ولا واحد أخر، والتي يزيد في الطاعات وفيما يرضي الله. وأن أعمل صالحا ترضاه. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قال أيضا وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، أي أن الصلاح والاستقرار يحصل في بيتك. وأصلح لي في ذريتي، ولاحظوا معي رحمكم الله قال أصلح لي، بمعنى أن هذه العبادة ينتج عنها صلاحك أولا، حيث إن صلاح الذرية هو صلاح لك. وأصلح لي في ذريتي، ثم قال إني تبت إليك، وهذه كذلك علامة من علامات القبول، أن يجد الإنسان نفسه توابا رجوعا إلى الله تبارك وتعالى، كلما أذنب رجع إلى الله. إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال عقبها أولئك الذين يتقبل، وفي قراءة نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. إذن فالقبول مرهون بهذه الصفات، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. إذن فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فبعد أيام قليلة سنعيش إن شاء الله تبارك وتعالى وسيعيش المغاربة جميعا مناسبة هي من المناسبات الكريمة، أو مناسبتين هما من المناسبات الوطنية، أولها مناسبة ثورة الملك والشعب، وثانيها في 20 أغسطس، وثاني هذه المناسبات هي مناسبة عيد الشباب، وهي في 21 من شهر أغسطس أيضا. ثورة الملك والشعب من الأحداث العظيمة، مفادها أن أجدادنا المغاربة عاشوا أو كانوا تحت الاستعمار، والاستعمار الغاشم شأنه دائما هو الإفساد والإذلال، لكن المغاربة بحكم إبائهم لا يرضون بالذلة ولا يرضون بالظلم، فكان من شأنهم أن قام أسلافنا وأجدادنا بما يسمونه بالثورة مع ملك البلاد آنذاك محمد الخامس رحمه الله رحمة واسعة، قاموا بثورة ضد الاستعمار ترتب عليها فيما بعد استقلال البلاد. الأحداث التاريخية طبعا لا تهمنا نحن، الذي يهمنا من الأحداث التاريخية هو أخذ العظة والعبرة، هو أخذ العظة والعبرة، فما يخلفه الأجداد من الوقائع والأحداث إنما نستفيد منه نحن، نستفيد منه العظات والعبر، أما الوقائع في حد ذاتها و القصص التاريخي فهذا غير مقصود. وأهم ما يمكن أن نقف عنده في هذه الثورة وهي ثورة الملك والشعب مدى الالتحام الذي كان بين العرش العلوي وبين هذه الأمة وهي أمة المغرب. الالتحام والقرب الذي كان بين الراعي والرعية. وإذا تدبرنا عباد الله نجد أن هذا التلاحم وهذا الالتصاق أساسه هو الدين، أساسه هو الدين. فإن الراعي مطالب بالإحسان إلى الرعية، والرعية مطالبة بالإحسان إلى الراعي أيضا، ولا يمكن ضبط هذا الإحسان إلا بضابط الشرعي. ألم تروا عباد الله إلى حقائق البلدان حولكم؟ كم من الناس يتخطفون، وكم من الناس يعيشون أزمات، وكم من الناس يعيشون قلاقل وعراقل، وهذا البلد أو هذا البلد آمن مطمئن؟ ألم تسألوا عباد الله ما سبب ذلك؟ إنه الدين، إنه الدين، إنه بركة الدين. ولذلك باستمرار هذا الدين يستمر الأمن والأمان، وبزوال هذا الدين، وهذا ما يسعى إليه الملحدون والعلمانيون، بزوال هذا الدين يزول كل شيء. يقول الحق جل وعلا: إن الشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن فالأمن مقرون بأداء حق الله جل جلاله، الأمن والأمان مقرون بالدين، مقرون بشريعة الله تبارك وتعالى. إذن فالتحام الرعية بالراعي لا يمكن أن يحصل بوجه من الوجوه إلا إذا كان على شرع الله تبارك وتعالى. فالدين هو صمام الأمان وصمام الأمن. ولذلك ما دام الدين ساريا بين الراعي والرعية فإن النجاح سيكون حليف هذه الأمة. إذن ثورة الملك والشعب مما نستفيده منها ذاك الالتحام الذي كان بين العرش العلوي وبين المغارب، ولا زال ولله الحمد إلى حد الآن. فلذلك أوصي نفسي وإخواني برأس مال هذا الالتحام، ألا وهو الثبات على دين الله تبارك وتعالى. مما نستفيده كذلك من ثورة الملك والشعب كيد الاستعمار، كيد الأجانب، إذ كان من مخططاتهم التفريق بين المسلمين، وذلك حينما أصدروا الظهير البربري، وحينما نفوا آنذاك ملك البلاد وهو محمد الخامس صحبة ولده الحسن الثاني رحمة الله على الجميع، وما يريدون بذلك إلا تمزيق وحدة المغاربة. إذن المستعمر والأجنبي عموما لا يريد لهذه الأمة الوحدة المتمثلة في دينها، وإنما يحاول دائما إبعادها عن دينها، وإذا لم يستطع يحاول أن ينفث فيها قضية الأعراق كما عشناه مؤخرا، وقد ذكرنا نموذجا من ذلك. الظهير البربري صدر لأجل ماذا؟ لأجل التفرقة بين ما نسميه احنا الشلوح والعرب. الظهير البربري ولا زال مع الأسف مفعوله ساريا إلى الآن عند بعض من لا عقول لهم مع الأسف. لذلك علينا عباد الله أن نعي مثل هذه المخططات وأن نثبت على وحدتنا وعلى ديننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم ولد عليهم خيارهم وجنبهم شرارهم. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وبارك اللهم في ولي عهده المولى حسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة، وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.